بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وبعد، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا دائما من طلبة العلم الذين يتعلمون العلم ويعملون به ويدعون الناس إليه ويصبرون في طريق تبليغ هذا العلم للناس. وأسأل الله سبحانه وتعالى مع هذه السلسلة المباركة أن يجعلها خالصة لوجهه، ويجعلنا بهذه السلسلة التي نرجو من الله سبحانه وتعالى بها أو من ورائها إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس الأدب وتعليم الناس الخلق. سأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها مني كملق لها ومنكم كمستمعين لها ونشرين لها بإذن الله تبارك وتعالى. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أحاول أجاوب كده على بعض الأسئلة التي وردت منكم من خلال شرح الدروس الماضية. كان بعض الأسئلة متعلقة، يعني أغلب الأسئلة متعلقة بالبر والدين، وبعضها متعلق بصلة الأرحام، وبعضها متعلق بأمور أخرى خلاف بر والدين وصلة الأرحام. تعالوا مع بعض نشوف بعض الأسئلة التي وردت إلينا في هذا الصدد، وأحاول بقدر المستطاع كده يعني نحن إن شاء الله بإذن الله أجيب كده بقدر المستطاع. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يلهمنا الرشدة وأن يسدد ألسنتنا وقلوبنا في مسألة الرد إن شاء الله. ابتداء يعني كان في حد بيسأل فبيقول هل يجوز التسميع وحفظ القرآن عند شيخ رجل ولكن من وراء حجاب، نظرا لأنه هو من قام بتحفيظ منذ الصغر وهو من ختمت عليه القرآن؟ الأفضل بالأخوات أخت من الأخوات، وبخاصة مع اشتداد الفتن في هذا الزمن، فالأصل أن الأخت تسمى على أخت. والآن أصبحت ما شاء الله لا قوة إلا بالله غرف اللي بيقوم فيها مجموعة من الأخوات في تعليم أخواتنا وتعليمهم التجويد وتعليمهم أحكام التجويد وأحكام القراءة أصبحت أكثر من أن تصح، فما عادش حد ليه حجة أمام الله عز وجل في هذه الجزئية. أما إذا كانت الأخت لا تجيد مثلا استخدام الانترنت ولا تجيد استخدام الدخول على مثل هذه الغرف او لا تعرف بهذه الغرف وتحفظ على يد شيخ لما فيش في بلدها اخت من الاخوات تسمى على ايديها، فارى والله اعلم انه لا بأس بهذه الشروط الخمسة اللي انا اقول لكم عليها. واحد، ان يكون هذا المعلم معروف بادبه وصلاحه ودينه، ان الراجل اللي هي هتسمى على ايديه او الشيخ اللي هتسمى على ايديه معروف بأدبه وحسن خلقه ومعلوم أيضا بدينه وصلاحه، معلوم بدينه وصلاحه وكبر السن كمان. يعني أنا دايما بحتاج أن برضو يكون الشيخ كبير السن، ما يكونش شاب من الشباب، يعني شاب عنده 25-30 سنة حفظ القرآن تروح الأخوات تحفظ على أديه، هذا سيفتن وستفتن به النساء. فأنا أرى والله أعلم أن لابد يكون في شروط. أولا أن يكون الشيخ كبير السن، ألا يكون هناك خضوع بالقول من البنت اللي بتسمع الكلام أو من الشيخ. ثلاثة، أن يكون الكلام من المحفظ على قدر الحاجة. أربعة، أن يكون هناك ساتر بينه وبين البنت التي تقوم بالتسميع. الأمر الخامس، ألا تكون هناك خلوة. الأمر المهم جدا ان لو وجد المحفظ او البنت ان هذا العمل بدأ يشعر فيه بميل الى بنت معينة او بضعف في القلب تجاه اخرى، وجب عليه الانسحاب فورا يعني وجدت ميل منه او ميل منها عاف امور، والله اعلم. السؤال اللي بعد كده في مسألة ثلاثة الأرحام، هل لو امتنعت عن زيارة أحد خالاتي للاختلاط لكن عندما تأتي هي كلتهما أخرج وأقوم بضيافتهما والتكلم معهما وكل شيء، لكن لا أذهب لزيارتها في منزلها ولا أخرج عندما تأتي مع زوجها وابنها من قطع الأرحام؟ عايز أقول من البداية أن ثلاثة الأرحام زي ما أنتم تابعتم عبادة من أعظم وأجل العبادات عند الله سبحانه وتعالى، وهي عبادة مهمة جدا لها من الفضل والأجل الأمر العظيم. إذا كانت هناك المجال داخل العائلات فيها ارتباط، فأنا عايز أقول لأختنا عدة أمور. أولا ليس هناك في الأدلة التي وردت مسألة صلة الرحم التفريق بين الرجال والنساء، المرأة مخاطبة بصلة الرحم كما أن الرجل مخاطب بصلة الرحم. كذلك أيضا على المرأة أن هي تبذل أقصى وسعها في تفادي مخالطة الأجانب عند صلاتها للرحم. يمكن مثلا أن البنت تتواعد مع والديها وأخواتها وقتا مناسبا تتمكن فيه من لقاء عمها أو لقاء خالها أو خالتها أو خالتها أو خالتها أو عمتها، استخدام الوقت المعين. مرة في الثانية أن هي تبدأ تنصح العمات والخالات، والله أنا أرجو بس معلش أن ما يبقاش في اختلاط، النساء يقعدوا مع بعض الرجال يقعدوا مع بعض وكده. وده ما تكون اخوات، احنا مش دورنا ان احنا نتعلم وبس، احنا دورنا كمان احنا نعلم الناس. انا هقول لكم مثال، بنت خالتي مثلا قبل الالتزامي كانت تعتبر هي المربياني، بنات خالتي هما كانوا اكبر مني بكتير، فكان مش العيله مش المتوفد ممكن تسلم عليا وتقبلني وتحضنني كمان. ليه؟ في منزلة الأم، كانت منزلة والدتي اللي هي مربياني أكبر مني بكتير جدا، وكذلك الأمر كان في العيلة اللي خلقت كبيرة في السن لها بنات، البنات دول كان الاختلاط يعني صعب جدا. ولكن سبحان الله بمجرد ما قعدنا معاهم بدل ما نقطع تماما وهم مش عارفين، لا بدل ما نقرب منهم ونذكرهم بالله ونعرفهم حدود التعامل في صلة الأرحام، عرفناهم ان الاختلاط محرم، عرفناهم ان مسألة ان بنت خالتي تقبلني وتحضني ده ليس من الشرع وده ما ينفعش، وهي وان كان لها فضل عليا في تربيتها ليا ولكن ده لا ينفعها ان هي تعمل كده او لا يحل لها ان هي تعمل كده. التعليم مرة في التالكرة قريب من العبادة، ودي جزئية اخوات انا عايز اكد عليها بصورة قوية جدا جدا جدا، دورك في صلة الرحم انك تعليم الناس، انك تعليم قرايبك. انا لن انسى ابدا لما كان يصنعه والدي، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في عمري وان يشفيه ويعافيه، كان معظم خلافي كلهم بقى نظام بقى ايه اللي هو اللبس القصير وكاشفين الشعور والكلام ده، وكان والدي ما شاء الله من اكثر ناس كنت اسمع الشدة كويس جدا جدا في البيت، ويبدأ والدي يعلم خلاتي يعملوا ايه ويسووا ايه والكلام ده، الى ان الحمد لله اللهم لك الحمد من الله عز وجل على البيت كله بالهداية. فجات هنا صلة الرحم عن طريق الدعوة، كل الامور او المخالفات الشرعية بدأت تتظبط. فده دورنا الان اخواننا واخواتنا ان احنا في صلة الرحم نعلم الناس الحلال ونعلم الناس الحرام، ايه اللي يرضي الله وايه الذي لا يرضي الله، ما هي اعظم واحب صدقة الى الله سبحانه وتعالى. هنا سؤال بيقول لنا احب صدقة نتقرب بها الى الله هي ايه؟ هل يا ترى احب صدقة طعام الطعام، ولا احب صدقة كتب العلم، ولا احب صدقة الماء؟ بصوا اخواني واخواتي، احب صدقة هي ما يكثر نفعها للناس، نظرا لان زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الماء وجود الماء كان شحيح جدا وسط الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على افضل الصدقات اللي هي الميه، كما في حديث سعد بن معاذ، كان في حديث سعد انه سال النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان امي افتلتت ماتت فجاه واراها لو عاشت لو تصدقت، فاخبرني يا رسول الله باحب الصدقات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سقي الماء. فالنبي هنا قال له سقي الماء لان كان الواقع في هذا الزمان افضل حاجة تقدم للناس واكثر حاجة هتفيد الناس هي مسألة الصدقاء، مسألة المية. طب احنا النهاردة لو في واقع بينتشر فيه الجهل، تنتشر فيه البدع، تنتشر فيه الخرافات وفي بعد الناس عن الدين. هنا افضل الصدقات ايه؟ انا اظن ان افضل الصدقات ان انا اشتري كتيبات واشتري الكتب اللي اتصدق بها على الناس او اوزعها على الناس او اوزعها على طلبة ائمة الاوقاف والمساجد والكلام ده عشان يعلموا الناس. اظن لو في بلد النهاردة فيها وباء، فيها مرض من الامراض والامراض منتشرة جدا جدا، ايه افضل الصدقات؟ سقي الماء؟ لا، مثلا المنصورة مثلا بلد انتشر فيه مرض كبير جدا، والمنصورة بلد على نيل، المياه موجودة في كل حتة، ولكن العجز عندنا جانب الصدقات. ظني ان بس هناك الاكل موجود، الشرب موجود، ولكن ما كانش فيه مصاحف، ما فيش مصاحف. فاحب الصدقات هنا ايه؟ احب كان مصاحف هناك عبارة عن الواح خشوية، لا، احب الصدقات هنا ان احنا نروح نودي مصاحف. يبقى اذا احب الصدقات دي هتختلف من زمن لزمن، من مكان لمكان، ومن شخص لشخص. ولكن لازم نفهمها قاعدة، كلما كان العمل اكثر نفع للناس كلما كان احب الى الله سبحانه وتعالى. في سؤال اتكرر عدة مرات، هل زيارة قبر الوالدين بعد وفاتهما من البر بهما؟ هذا بالنسبة للمرأة. واذا سمعتم شيخنا اريد ان اعرف حكم زيارة المرأة للمقابر، ما حكم زيارة المرأة للمقابر؟ ابتداء يا اخوات، زيارة المرأة للمقابر الشريعة جاءت تخاطب الرجال كما تخاطب النساء، وهذه مسألة زيارة المرأة للمقابر، ظني والله أعلم أن الأمر فيها لا يقال أنه حلال مطلق ولا أنه حرام مطلق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال زور المقابر، زور القبور، فإنها تذكر الآخرة، فإنها ترقق القلب وتدنو العين وتذكر الآخرة، ده للرجال والنساء. ولكن النظر لأن المقابر أماكن فاضية وأماكن بعيدة عن وجود الناس ممكن يحدث فيها مشاكل، فجاءت الشريعة بوضع ضوابط معينة لزيارة المرأة القبور. منها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، وده مما يدل على جواز زيارة المرأة المقابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة يا رسول الله ماذا أصنع إذا زرت قبر أخي؟ لما زرت قبر أخويا ماذا أصنع؟ فقال يا عائشة إنما هو السلام والدعاء. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقر السيدة عائشة أن هي تذهب للمقابر، ولكن قال لها القضية عندنا قضية سلام ودعاء وتمشي على طول. الأمر الثاني ألا تكثر المرأة من زيارة المقابر، المرأة لا تكثر من زيارة المقابر، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وزوارتنا بصيغة المبالغة، صيغة المبالغة يعني بتروح على طول، زي ما بيسمع للأسف بعض النساء عندنا في مصر كل يوم خميس لازم يكونوا في المقابر. هذه بدعة، فضلا على كثرة الزيارة دي حرام. الأمر الثالث، وده أمر أنا بأكد عليه زماننا، إن المرأة ما تروحش المقابر لوحدها. أنا يعني أكثر الشباب اللي بيدفنوا في المقابر وقاعدين في المقابر على طول أصبحوا الآن بيشتكون، قالوا يا شيخ بالله صعب الموضوع، الولد النهاردة والعياذ بالله من فسد الشباب لما يكون جايب بغي من البغايا ومعاه في العربية وعايز والعياذ بالله يفجر بيها بيجي المقابر. فأصبحت المقابر الآن يرتكب فيها من الفواحش والمحرمات ما لا يعلم إلا الله. فالمرأة ما تروحش لوحدها، المرأة ما تروحش لوحدها، طبعا ده في ارتكاب الفواحش وشرب المخدرات وغيرها من الأفعال، فالمرأة ما تكونش رايحة لوحدها نظرا طبعا لمسألة الحفاظ عليها. الأمر الذي يلي ذلك في شروط ذهاب المرأة المقابر، إن المرأة وهي راحة تلتزم بالآداب الشرعية، تلتزم بالآداب الشرعية في حفاظها، لا يخرج منها والعياذ بالله من الأفعال المحرمة كشق جيوب ولطم خدود والدعاء بدعوة الجاهلية كما هو ثابت عليه وسلم. أما زيارة قبر الوالدين من باب الإحسان إليهما، فإذا كان في إحسان دعاء لهما فهيكون بالدعاء لهما، وبعض أهل العلم قالوا والدعاء لهما يصل حيثما كان الإنسان، ولأن خلى كثير من العلماء يقولوا إن ليس من البر زيارة القبر إلا والدعاء في كل وقت وفي كل مكان مشروع بالنسبة للوالدين، فأرى والله أعلم إن الزيارة أولا تكون الزيارة هدفها كده، أولا تكون الزيارة هدفها الاستعاضة ترقيق القلب دموع العين. اثنين، زيارة الأقارب مشروعة لا بأس، سيدة عائشة تقول له ماذا أصنع إذا زرت قبر أخي؟ لا بأس إنه الولد يروح عند قبر أمه عند قبر أبيه ويدعو. النبي أباح للسيدة عائشة رضي الله عنها تزور قبر أخيها فمن باب أولى زي من باب الدعاء لهما. السؤال بعد كده، ما حكم الأب والأم بعد موتهما؟ ما حكم قبرات عن الأب والأم بعد موتهما؟ ما ينفعش برضو في هذه الحالة، ما ينفعش في هذه الحالة برضو ان انا اقول الامر جائز على العموم او ممنوع على الجبل. من مات عليه صوم صام عنه وليه، يبقى دي اول عبادة من العبادات اللي الشرع اباح فيها، اباح قضاءها عن الميت. من مات عليه صوم صام عنه وليه كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية من مات عليه صوم نذر صام عنه وليه، سموه صوم في طلب الاذن من الوالدين. هل ذلك يتنافى مع البر؟ هل ذلك يتنافى مع البر؟ يعني مثلا اخت عايزه تروح تطلب علم، او اخ عايز يروح يطلب علم، والوالد او الوالده رافضين تماما حاجه زي كده، هنا ما الذي يجب علينا ان نقوم به؟ بقول اولا ينبغي علينا ان احنا نعلم اولا ان صلاه نوع فرض عين علينا كتعلم العقيده، وما يقيم به الانسان دينه من الصلاه والصيام والزكاة اذا كان من اهلها وغيرها، فهذه اصبح فيها فرض عين على الانسان انه يتعلمه، فهنا لا يشترط فيها اذن الوالدين. ولكن لا ينبغي علينا ان احنا نعرض انفسنا للكذب، وليكن في المعاريض مندوحة عن الكذب، فالانسان يحاول بقدر المستطاع انه يعرض في الكلام. اما اذا كان العلم ده فرض كفاية من انواع اللي هو العلوم فرض الكفاية، فيعني الانسان مننا يجتهد في اخذ الاذن من الاب او الام، واذا استجابوا كان دائما استجابوش فوسائل طلب العلم الان من وجود الانترنت، من وجود الاشرطة، من وجود سبيهات قد يغني عن هذه الامور، والله اعلم. بعد ذلك حد بيسأل يقول هل اذا كان الوالدين كثير التذمر والدعاء على ابنائهما بغير داعي، هل ينال الابناء، هل ينال الابناء شيء من هذا الدعاء؟ بصوا يا جماعة، اذا كنا احنا بنجتهد غاية الاجتهاد في بر الاب والام والاحسان في صحبتهما، ولكن من وقت لاخر احنا بنذكرهم بالله او بشيء، فهم بيدعوا بغير وجه حق، فلا حق لهما في الدعاء عليكم، ولا يضركم باذن الله عز وجل دعائهم عليكم. وذلك لان الائمة علمونا ان دعوة الوالد لولده او على ولده مستجابة اذا ظلمه الولد بعقوق، كما قال ابن علام في كتابه دليل الصالحين في شرح رياض الصالحين، وقال الإمام المناوي رحمة الله عليه وما ذكر في الوالد محله في والد ساخط على ولده لنحو عقوق ونحو ذلك. يعني دعوة الأب تكون مستجابة على ولده إذا كان هذا، إذا كان الولد كان عاقل والدي أو ظالم والدي، فهنا إذا دعا الدعوة تكون مستجابة. أما إذا كان بغير وجه حق في هذه الحالة، إذا كان الولد بيأدي حقه وبيأدي حقوق كاملة فلا يضره إن شاء الله مسألة الدعاء، والله أعلم. بالنسبة لموضوع الصدقة عن الوالدين، هل تجوز وهم على قيد الحياة، وهل لي نصيب من تلك الصدقة لو أخرجتها بنية أن تكون للوالدين؟ أما بالنسبة قلت لكم إن من أنواع البر عن الوالدين التصدق عليهما أو عنهما، التصدق ده بيكون في الدنيا وبيكون في الاخره بعد موتهما، وكلاهما صحيح، وكلاهما يثاب عليه الولد بأمرين. اما الامر الاول فهذا من باب بره بوالديه، الباب الثاني هو من باب الصدقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله، طيب حد بيسال بيقول احيانا الام لا تساعد ابنائها على برها مثل تقبيل رأسها ويدها وتحريم من ثواب ذلك، فهل عليهم اسم؟ اما اذا كانت الام ترفض ان اولادها يقبلوا ايديها او يقبلوا رأسها وهم يرجون الاجر والثواب من وراء ذلك، فخلص طالما الام تدعي من مثل هذه الامور سيبوا الامور دي، وعليكم الاحسان بالقول والاحسان بالفعل، الاحسان بالجسد والاحسان بالمال، الاحسان الحسي والاحسان المعنوي، الاحسان الحسي والإحسان المعنوي. حد بيسأل يقول ما فهمت من الشرح أنه ليس من البر أن أنادي الوالد بأبي، هل ما فهمت صحيح؟ لا، اللي انا قلته ليس من البر ان انادي الاب باسمه. يعني مثلا انا اسمي احمد جلال، مش من البر ان انا اقول له يا جلال راح فين يا جلال عامل ايه يا جلال. هذا ليس من البر ان الانسان مننا ينادي على ابيه باسمه المجرد يا فلان بالاسم كده. ان طبعا يا ابتي هذا من اعلى درجات البر، وهو قول ابراهيم لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. اما ان انا انادي على والدي او والدتي بالاسم المباشر كده فده طبعا لا يجوز، فده طبعا لا يجوز. القول في من يرغب في عمل شيء ما يعلم انه يسعد والديه مع عدم القدوم عليه، يعني لا يوجد رغبة في العمل ولا يقدم عليه، هل هذا عدم صدق؟ بصوا احبابي، الصدق هو معناه العزيمة الصادقة في تحقيق العمل. العمل حتى يقبل العلماء قالوا عدنا ثلاث شروط في العمل حتى يقبل: واحد اخلاص، اثنين متابعة، ثلاثة صدق عزيمة. وصدق عزيمة هي ان الانسان يكون عنده من داخله صدق في تنفيذ هذا الامر والاخذ بالاسباب في تنفيذ هذا الامر، والا انسان نوى حاجة بقلبه ولم يعزم على تطبيقها لا يجاب عليها. لا وسلم. ودي مسألة على فكرة كتير من الناس بيسأل عليها، هل ما يجوز في صدورنا وقلوبنا احنا بنحاسب عليه؟ بعض العلماء قال كل ما جرى في قلوبنا لا نحاسب عليه، وتدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسهم واقولها دي لا يكون لي فيها اجر. اما اذا تحول هذا الامر الى قول او عمل بدأت أجازى عليه. وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. القاتل المقتول في النار ليه؟ قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريص على قتل صاحبه. الحرص ده هو شيء داخلي تولد منه انه يرفع سيفه وانه يبدأ يقاتل ويبقى حريص انه يقتله. يبقى هنا ما كان في قلبي صبر خرج في صورة قوله على الفعل هنا احاسب عليه. فنفس الكلام انا عايز اقابل والدي ووالدتي ولكن انا ببقى عايز اعمل حاجة وما بعملهاش، لا هذه لا اجاز عليها، هذا دليل عدم صدق. ولكن صادق العزيمة اللي هو بيطبق اللي جواه بيحاول يخرجه. اخواني ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن المنافقين في صورة التوبة: ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولو ارادوا الخروج لأعد اخر زي ونوع على حاجة يبدأ يطبق لا يتشبه ابدا بطلب، وليعزم في العمل حتى يقبل الله سبحانه وتعالى منه ما اراد. حضرتك سؤال اخر بتقول حضرتك او اخر بيسأل بيقول حضرتك ذكرت ان رضا الرب في رضا الوالدين، وذلك ان سأل العبد اباه او امه، ولكن ماذا لو كيف يعرف الانسان بانه مات راض عنه؟ وايضا ما حكم زيارة القبور للنساء؟ احنا ذكرنا زيارة القبور للنساء. لذلك معرفة الانسان لرضا الله سبحانه وتعالى عليه ام لا، انا قلت لكم ده طريق من الطرق عايز اعرف اذا ربنا راضي عنه ولا لا. قلت اسأل والدك والدتك هم راضيين عنك ولا لا. طب الاب والام ماتوا كيف اعرف ربنا سبحانه وتعالى راضي عني ولا لا؟ بصوا اخواني، اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. اللي عايز اعرف فعلا ربنا راضي عنه ولا لا، شوف ربنا سبحانه وتعالى اقامك فين الان. واحد الان اخواننا واخواتنا قاعد بيسمع وبيحضر وبيذاكر وبيقرأ بالقرآن وبيقيم الليل، واحد تاني والعياذ بالله على معصية لله سبحانه وتعالى، على معصية الله سبحانه وتعالى. اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. انت ربنا اقامك فين؟ اقامك على طاعته، فاعلم انه قد رضي الله ده اذا رضي لطاعته. طيب، هل يعتبر الهاتف صلة رحم بدل الزيارة مثلا للمرأة التي لا تستطيع السفر بمفردها؟ وايضا كم الفترة التي لم يصل فيها، اذا لم يصل فيها الانسان يكون قاطع للرحم؟ مما لا شك فيه اخواني واخواتي ان مسألة صلة الارحام الرحم ملهاش صورة واحدة، ولكن صلة الرحم لها احوال كثيرة جدا جدا جدا. صلة الرحم منها ما يكون بالسلام والسلام، ومنها ما يكون بالزيارة، ومنها ما يكون بالإحسان إليهم بالمال، ولها صور كثيرة جدا. ولكن أدناها ما يكون بالسلام، الباب فإن يحيي رحمي فأنا من وقت الآخر أن أرفع سماعة التليفون وأطمن عليهم وأكلم الله عز وجل شيئا للزيارة. أن الأخوات في مسألة أو إخواننا وأخواتنا في مسألة يد وين قال علينا قطع الرحم، هذه يرجع فيها لعادة الناس وعرف الناس، وكلما كانت المسافة قريبة وقتا وزمنا كان هذا أفضل. في سؤال بيقول ما هو حدود الرحم بصها الإنسان اللي مأمور بصلصها؟ بص أخواني وأخواتي، اختلف العلماء في حدود الرحم اللي أنا مأمور أو يجب علي أن أصلها إلى ثلاث أقوال. إلى ثلاث أقوال. القول الأول بيقول محرما على الإنسان ما كان محرما على الإنسان، اللي هم وردوا في آية حرمت عليكم أمهاتكم، فكل ما كان محرما لي كل ما كان محرما لي جاز لي أن أنا أصله، يبقى العمة الخالة وهكذا زي ما وردت في آية الأرحام. ده القول الأول، ده القول الأول. القول الثاني، القول الثاني قالوا من ذوي الميراث، هو ما كان من ذوي الميراث. وهنا دي عندنا تعمل لنا مشكلة، يعني دي هتعمل لنا مشكلة، لأن القول ده ما كان من ذوي الميراث هيخرج عند الخال والخالة، لأن الخال والخالة لا يرثون إلا في حالات ضيقة جدا جدا جدا جدا، يعني نادرة نادرة الوجود. يبقى هنا إذا كان في حدود ذوي الميراث، وده قول ضعيف. بعضهم قال أنهم الأقارب من النسب، سواء كانوا يرثون أو لا يرثون، سواء كانوا يرثون أو لا يرثون. والصحيح من الأقوال هو القول الثالث ده، وهو أن الرحم هم الأقارب من النسب، هم الأقارب من النسب من جهة الأب ومن جهة الأم، سواء كانوا يرثون أو لا يرثون. وكلما اجتهد الإنسان في توسيع دائرة ذوي الأرحام كان هذا خير، وكان هذا فضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحمكم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحمكم. هل لو أنه ليس هناك مشاكل بين الأقارب لكن لا يجري بينهم تواصل وتزاور، هل يعتبر ذلك قطع للرحم؟ هل يعتبر ذلك قطع للرحم؟ بص أخواني وأخواتي، أيضا دي قطع للرحم يقينا، يعني يقينا دي قطيعة للرحم، لأن بعض الناس بيظن أن القطيعة معناها أن يبقى فيه مشكلة. لا، القطيعة معناها عدم السلام، عدم الزيارة، عدم التواصل فيما بينهم. دي نوع من أنواع القطيعة. الإنسان يقول لو في يوم من الأيام أنا ليا ذوي أرحام ما بروح لهمش، ما بكلمهمش، ما بزورهمش، ما بسألش عنه ولا بيسألوا عني، لا، هذه أيضا من القطيعة حتى وإن لم تكن هناك مشاكل، حتى وإن لم تكن هناك مشاكل. تقريبا كده السؤال بيقول اللهم اغفر لوالدي او لوالدي، هل هناك صيغ اخرى للاستغفار؟ هل هناك صيغ اخرى للاستغفار؟ اي طبعا هناك صيغ كثيرة جدا للاستغفار، وكل ما يشرح الله سبحانه وتعالى به صدرك من الدعاء لوالديك فهذا خير. المسألة يعني وان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول اي رب بما كل هذا، فيقال باستغفار والدك لك، باستغفار والدك لك. ليس معناه ان الواحد يقول اللهم اغفر لابي وخلاص، ولكن كل دعاء اللهم نور قبرهما، اللهم اجعل قبرهما روضا من رياض الجنه، اللهم ارفع درجتهم في عليين، كل باب يدخل تحت اطار الدعاء لهما والاستغفار لهما. فالمساله مش قاصره على مساله الاستغفار فقط لهما او صيغه معين الاستغفار، ولكن كل دعاء فيه صالح لهما. اللهم اغفر لهم ذنوبهما، اللهم كفر عنهم سيئاتهما، اللهم عاملهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. هذه الأدعية وغيرها فيها خير عظيم جدا للوالدين، فلا يقتصر على اللهم ولكن الاستغفار عامة والدعاء بصورة أعم. طيب، هو تقريبا دي كانت غالبية الأسئلة، دي كانت غالبية الأسئلة اللي وردت في مسألة اللي وصلتني في اليومين اللي فاتوا دولا. فإن شاء الله بإذن الله تعالى أعدكم بقى إن شاء الله الدرس الجاي إن شاء الله اللي هو يكون يوم الثلاث إذا شاء الله سبحانه وتعالى، مش هنقتصر على الأسئلة اللي جت على الصفحة وعلى الصفحة وعلى الموقع، وهنبقى برضو في أسئلة مباشرة إن شاء الله لكل اللي عايز ان يخش ان شاء الله باذن الله تعالى. يعني اي حد له اسئله خارج كمان الدرس بتاعنا ممكن ان شاء الله يكون في اسئله باذن الله تبارك وتعالى. فباذن الله بدءا من الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى الوقت الدرس الثالث القادم ان شاء الله تبارك وتعالى نجاوب على الاسئله اللي فاتت ونجاوب برضو كمان على الاسئله الخاصه بكم اثناء الشرح باذن الله تبارك وتعالى. كيف ان شاء الله بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.